إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم بعنوان: ويقترب عيد الأضحى. ويقترب عيد الأضحى، هذا اليوم المعظم المشهود الذي فيه يعيش المسلم لذة الطاعة والعبادة متقربا إلى الله تبارك وتعالى، سائلا إياه أن يوسع له في رزقه ويمد له في عمره ويرزقه نعمة الشكر، لأن هذا الدم الذي يذبح في هذا اليوم هو دم شكران، حيث إن الله تبارك وتعالى أمد لك سنة كاملة، أمد لك في عمرك سنة كاملة، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، كي اللي حس بها وكي اللي ما تتحس بها. فالمقتضي أن تعيش فرحة هذا اليوم، وأن تعيش سعادة هذا اليوم، نشط واحد النشاط ما بعده نشاط، هذا النشاط اللي ما تيحس به إلا واحد، ماشي جوج، واحد هو المسلم الذي يسلم أمره لله. والناس في هذا اليوم صنفان، احنا غاديين قربنا ان شاء الله لاش لهذا اليوم المبارك السعيد، نرجو الله تبارك وتعالى ان يمد في اعمارنا جميعا. والناس وهم ينتظرون صنفان، كاين اللي ما عندوش معسر، تيشوف بعينيه لا حول له ولا قوه، وعندنا من هو موسر، وهذه حكمة تاع الله تبارك وتعالى، هذه حكمة رجع عليه هو، حيث جعل الناس قسمين وفضل بينهم في الأرزاق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. قضية سهلة، ماشي جاتاش الله تبارك وتعالى ما عرفها، لا لا لا لا لا، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إذن كاين جوج الناس، كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. طيب، ونحن نقترب، كيف نسلك المسلك الصحيح الذي يرضي ربنا جل وعلا، ونعيش هذا النسك ونعيش هذه الطاعة على الوجه الذي يرضيه، سواء عندك ولا ما عندكش، سواء عندك ولا ما عندكش. فإن كنت من الصنف الأول اللي هو الله تبارك وتعالى يسر لك وكفاك هذا الهم وغيره من الهموم، بعبارة أخرى كفاك هم الدنيا، القضية شوية محركة ما عندكش المشكل، أول ما ينبغي عليك أن تحمد الله وتشكره على هذه النعمة، حيث إنه لم يجعلك أش محتاجا ولا معسرا. إذن احمد الله تبارك وتعالى وزيد وزيد وزيد في الشكر. طيب، وقفنا هنا؟ لا، المسلم بطبعه وحسب تعاليم شرعه ما تيوقفش هنا، ماشي عندي انا نفسي وبعدي الطوفان، لا عندك اذا كنت مسير الله كفاك هذا الهم، باقي تيتسالك واحد حاجه اخرى اشنا هي؟ فان كنت من ذوي الايسار، الله وسع عليك بما تحمل الكلمه من معنى، فاوسع على الناس، فاوسع على الناس، فان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينه او تسد جوعته. كي قلنا ماشي القضيه انه اش ميت نكون انا مقاد صافي بعدي اش الطوفان، لا لا لا لا لا لا، احذر رحمك الله ان تكون سلبيا. السلبيه ما عندناش في ديننا، اللي بغى يعيش بوحده وبعد الطوفان يمشي يشوف شي دين اخر. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجمه او في معاجمه الكبير والاوسط والصغير من حديث ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الناس احب الى الله؟ واي الاعمال افضل عند الله؟ سؤال صعب جدا. أشنا هو ذاك الإنسان اللي تيحب الله؟ أي الناس أحب إلى الله؟ وفي هذا دليل على أن الناس يتفاضلون في المحبة، كي اللي تيحب الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أفضل عند الله؟ سؤال شوية حرج. طيب ما جوابنا على هذا السؤال؟ احنا لو سئلنا اي الاعمال احب الى الله، الصف الاول صيام الاثنين والخميس، تحج كل عام، ها، بر الوالدين، هذا هو المقتضي، لان هذه اعمال جليله جدا. لكن انظري رعاك الله، وانظري رعاك الله الى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرسي هذه اللبنه اللي هي لبنه النفع، تكون نفاع إلا بيتي الخير، بيتي رضا الله سبحانه وتعالى، بيتي الله تبارك وتعالى يوسع عليك في الرزق، بيتي البركة، بيتي التيسير، بيتي الخير. اسمع، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أنفعهم للناس، ماشي صاحب الصف الأول ولا ما تنزهدوش حنا في الطاعات، لا لا لا، ولكن انظر للجواب باش يتبين لك جمالية هذا الدين، وأنه إلا فيه شيء إسارة أموالي هم أصحابها. أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى المسلم، لا إلى الناس. تدخل فيه حتى الكافر هنا، دخل فيه اليهودي، دخل فيه النصراني، إلا لقيتي تنفعوا بشي حاجة دنيوية ما تكرش، لا تسيء. المسلم لا يسيء، تيمشي بقانون ضوابط شرعية، كل حاجة تيحتفظ بلاصتها. واحد الكافر تيغرق خليه، أيوه دي هذا كله نصر، لا لا لا لا لا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذا حالك مع الكافر. طيب المسلم اللي تشوفه تيغرق حداك، ولا تجمعك معاه الصلاة، ولا تجمع معاك الخدمة، ولا أخوك في الدار أنت خدام وهو ما خدامش، تيبان لك تيغرق، دفع برجليك ودفع بيديك، انتقام اللي إياك، إياك ثم إياك. الأيام دول، الأيام دول، إلى أعطاك الله اليوم يقدر ما يعطيكش غدا، فإن أحسنت أنت اليوم سخر لك الله من يحسن إليك غدا. أنت خدام تشد منطق خوك، الله المستعان، بحكم هذه الظروف اللي تنعيشوا حنا وهذا كذا، تقهر ما بقاش عنده، خرج من الخدمة، طيب أش ندير سيدي؟ ما كاينش، خلص الدورات وخلص المهارات وجيب انت بحالي بحالك اخو، راه الحياه ما تتهزل الحياه غير القبر. اياك اياك ثم اياك، الى وسع عليك الله تبارك الله تيحب انه يبان اثر هذه النعمه عليك، سير انا اللي غادي نخلص الدو، انا اللي غادي نخلص الماء، وانا اللي ننفق، سير تيسر لك الله تبارك وتعالى. بغيتي ترد رد، ما بغيتيش الله يمسك عنه عليك. من نفس، من نفس، عرفتي شنو هي النفاسه؟ بحال ديك الكوكوت، تعطيها القادي القادي القادي واحد شويه تحيد لها ديك الصفاره. شوف كي تدير بحال هكا تيكون الانسان شاد في قلبه لانه تيشوف الناس متعين وكذا هو مسكين كان ما بقاش الى غير تيولي الانسان تيتحرق لداخل تجي انت تتنفسو هاك اش اللي خص ها شحال تنقبض انا مثلا كذا كذا ها واحد ثلث لله ابتغاء مرضات الله من مال الله ماشي مالك سير. وهكذا الأصل في المسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم سرور قاعد مسكين كماش وما جابش الله ضرب ضرب ضرب ما وصلش وتيفكر في العيد لأنه راه المطارق كاين المرأة كاين النساب كاين الوليدات خصو حتى هو وتلقى تيهز الهم بحال ديك الكوكت اللي قلنا لكم تجمع النفس وتجي انت اش تقول ليه ما شنو المشكل كذا ضحيتك على حسابي شنو المشكل ضحيتك على حسابي فتنفس عنه هذه الكربة التي لا يعلم مقدارها الا الله ولا يعلم مقدارها الا من جربها الا من جربها اللي دوش شي عيد بلا اضحيه غادي يجرب هذاش غادي يجرب هذه النار مع الاسف. إذن هذا سرور تدخله على مسلم وكربة قد كشفتها عنه كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما ورد في الحديث أو تقضي عنه دينا قد ركبه وتيبليه الحبس أو تسد جوعته خرجتي من الخدمة شنو المشكل كذا كذا واحد خنشد دقيق على حسابي مثلا في الشهر شحال بتكلفك شحال بتكلفك وتكون بذلك قد أحسنت له إحسان بل أحسنت إلى نفسك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إذن هذا هو الأصل في ذوي الإيسار ماشي جمع جمع جمع جمع جمع وبعد الطوفان جوج الأصفار اليوم ثلاثة غدا العام الجاي خمسة الأصفار يو بعدين ملي تجي الموت غادي تدي معك شي حاجة ما غادي تدي معك حتى حاجة. إذن هذا واجب أهل الإيثار أن يحسنوا إلى غيرهم كما أحسن الله إليهم. والناس في هذا كذلك قسمان كاين اللي شوية مكنزز شوية ما تيسخاش وهذا هو النوع اللي كتير هنا بز منه تيخصو يدي واحد الحق اللي هو هاش الزكاة وفي أموال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكاين اللي محسن ما تيضرب حسبه معاش في النفقه اللي جات يقول لي شد هذا الشيء تاع الله تبارك وتعالى الله هو اللي تيعطي والله هو اللي تيدي. لذلك الى لاحظتي هذه جوج الايات الى لاحظتي الكلام الذي سيقت فيه هاتان الايتان غادي تلقى اش الاولى في واحد النوع اللي تيتسموا اهل الاحسان المحسنين والاخرى اللي فيها حقهم معلوم في ذاك الانسان اللي تيكون خايف من الفقر إلى بيعطيتي يبدأ يتفتف الأولاش قال فيها آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم ما قالش هنا حق معلوم لأنه هو محسن ما تيضربش الحساب مع الله تبارك وتعالى ولذلك الله تبارك وتعالى ما تيضربش مع التو الحسبة. خذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا شد شد شد. إذن قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الأخرى لا الخرج قال فيها إن الإنسان خلق هلوعا فيه الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هي هذه إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم هنا أشحق معلوم حق معلوم أدي زكاة الله أدي حق الله أدي زكاة الفقراء والمساكين وإلا رب تخرج منك بز منك. هنا غادي نفتح واحد القوس من باب التخفيف على الناس ومن باب الحاجة أنه للمسلم أن يقدم زكاة سنتين إلا أنت كاع ماشي من ذاك النوع على الأقل ملي تبلك الحاجة أعطي وحسبها زكاة أعطي وحسبها زكاة. عندك تمشي تشري الخرفان وتعطيهم للناس لا كي تيديروا بعض الناس دابا في الزكاة تاعهم تيمشي تيشري الخرفان فين هي الزكاة تاعك راه شريتها خرفان وفرقتها على الناس ما ديزاش أعطي الفلوس أعطي الفلوس إنما الصدقات للفقراء. أعطيهم الفلوس وديك الساعة هو يشري الضحية ولا لا يشريها، سوقوا هذاك، سوقوا هذاك. إذن فهذا نداء للناس اللي الله تبارك وتعالى كرمهم ذوي الإيسار، أن ينفسوا على إخوانهم، أن ينفسوا كرب إخوانهم. وأحق من ينفس قلناش الخو مع أخوه، والجار مع جاره، والجار مع جاره، والأب مع ولده، والتا الولد مع أبوه. هذا ما مطرحش كاع الكلام. كاين بعض الآباء عاف الله عنا وعنهم اللي عنده مس عليه الله ما يعرفش ولاده. علاش علاش علاش؟ وكاين بعض الإخوان اللي مس عليهم الله ما يعرفش خوه، ما يعرفش اختو، ما يعرف خالتو. علاش؟ تيقول لك راه كلك داور رزق الوليدات والمستقبل عندك، قد ترزق وقد يوسع الله لك في رزق بسبب هذاك الاخ اللي انت اش اللي انت تتنفق عليه وتتوسع عليه. ان لله، جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. واعرف بعض من وفقه الله حد قدو، ولكن اش تكفل باش بجوج العوائل ولا ثلاثه بحسب المستطاع. تيدير ديك الكفيفه فيها 5000، فيها 6000، فيها شويه دقيق، فيها شويه زيت، وتيحسن بها للناس اللي الله تبارك وتعالى اش حرمهم هذا الرزق. كانوا خدامين ما بقاوش خدامين، كانت الامور ماشيه معاهم ما بقاتش ماشيه، فتكفل بهم وغادي والأمور. هل نقص من رزقه شيء؟ كلا والله، الله ما ينقص، بل حلت البركات والخيرات، بل حلت البركات والخيرات. أنت نعس وتصفتك في الأدعية، نعس وتصفتك في الأدعية. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها، فإذا منعوها تيبان لك فين تنفق، تيبان لك خوك اش متحطاح ما عندوش، تتبان لك اختك ما عندهاش، تتبان لك خالتك ما عندهاش، عمتك جارك ما عندكش، فتمنع ذلك عنهم، فاذا منعوها اخذها الله منهم ثم حولها الى غيرهم. تيقول لك ما تستحقش انت، لان هذا الشيء اللي في يدك ماشي تاعك، ومما رزقناهم، هذاك الشيء اللي في يدك تاع رب العالمين ماشي تاعك. اذا هذا الشق الاول هو اش؟ شق اهل الايسار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومكروه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أرنا القسم الثاني، الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش. أولا ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به. الأضحية شنو حكمها؟ الأضحية مستحبة، عندك قضي الغرض، ما عندكش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اش بغيت ندير؟ شي واحد شويه اللحم وقضي الغراض. احنا الان صار فينا واحد المرض اللي هو مجدر، تنضحي خصني نبقى تنضحي، تناكل كوجاك في الصباح وفي وسط النهار خصني نبقى تناكل كوجاك، تناكل كيكه مع 6 الصباح خصني نبقى تناكل. علاش؟ علاش؟ راه المسائل تدور، الامور تدور، والرزق ما تيتمش غادي، مره يغور ومره يفور. تعلم انت وعلم وليداتك على انه اش الجود من الموجود. اليوم دايرين اللحمات وخضيره، علاش؟ حيك البارح جاب الله واحد الرزيق، غدا بينا نديرو خبز وزيت. علاش الوالد ما عندناش؟ ما جابش الله، الحمد لله. اشنو المشكل؟ احنا لا مرضنا، مرضنا الى الانسان ما مشاش بنفس الوتيره اللي كان غادي بها تيه مرض. ولذلك الناس اللي كان عندهم وتقصحوا شويه في هاد كوفيد مرضوا نفسانيا. علاش؟ رحم الله القائل: الجوع يطرد بالخبز اليابس، فعلامات كثر حسرتي ووساوسي. ولكن الإشكال شنو هو؟ بعدنا على الدين، ما تنقراو السير الصلاف، ما تنقراو السير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنعلموش وليداتنا شي حاجه اللي سميتها ما كاينش. لا خصو يقول لي خصني نوفر ليه، لا خصو يسمع مرة الله يجيب رزق، واخا عندك في جيبك أبي يشري لي هذه الله يجيب رزق، دعي معايا إلا جاب الله شي رزيق نشريها لك، ما عنديش، خصو يسمع هذا الكلام، لا احنا ما كاينش، خصني نطير وننزل ونجيب لي هذاك كوجاك اللي كانت ياكل هو مع السبعة. علاش علاش؟ اذا الرزق اش يا فور ويا غور، اذا هذه الاضحيه راه بكل يسر بكل سهوله راهاش راه مستحبه، عندك قضي ما عندكش ما تقضيش. واحد الامر الثاني انه ينبغي ان تعلم ان الله تبارك وتعالى ملي شرع لنا هذا عيد الاضحى راه ماشي شرع لنا باش نتكرفسوا ونبقاو هازين الهم وتتلقى النار شاعله بين الرجل ومرته، علاش على العيد وعندك تجيب لنا شي واحد اللي كذا وعندك وعندك وعندك، اه ما عنديش اه ما عندناش، وتتلقى المشاكل تفتعل والنار تشتعل بسبب هذه الامور. لا لا لا، القضيه وما فيها شنو هو الانسان، الامور راه الله ملي شرع هذه الشريعه ماشي شرعها باش لا لا ما عندكش، عيش الحياه تاعك الطبيعيه وحمد الله على السراء والضراء، حمد الله على السراء والضراء، لانه ما عندكش ما تبداش تدير الاشكاليه وما تبداش تدير الاشكاليه مع رجلك، ما كاينش ما كاينش صافي، ما يبداش الانسان يفتح على هذه الامور، راه هذا العيد اللي جاي وهذه الايام اللي تنعيشوها راه ماشي رخيصه لهذه الدرجه اننا نبقاو كل ما دخلنا تنهضروا في نفس الموضوع، غلاء الاسعار، الدنيا كذا، المازوت، الدنيا ما تستحق هذا الشيء، عيش هذه اللحظات اللي انت فيها، انت في واحد الايام فاضله ومقبل على واحد الايام كبير تيخصك تستغلوا فاش فيما يقربك من الله. اما هذا الجانب تاع الرزق راه هو اش الله قد تكفل به، قد تكفل به، راه ولا عندنا حنا خلال في هذا الشيء دروك، ولا داك الشيء اللي كانوا عنده الكفر، شتي المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم مشكل في قضيه الرزق، قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تيخاطبهم شكون اللي بيرزقنا؟ قالوا الله. شكون من هذو المشركين؟ وفي واحد الآية أخرى في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع، أمن يملك السمع ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل من يملك، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أش بيقولوا الكفر المشركين اللي كانوا بعد الله؟ الله. احنا دبلة، من يرزقنا؟ أوكرانيا، الفلبين، عندك راه الله تبارك وتعالى هو الرزاق بحد ذو القوة المتين، هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة، إيه هذا كاع اللي ما يعطيك راه يقلعها من الله ويجيبها لك أنت، أنت فقط تدير الأسباب وتتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. إذا إلا عندك هذا المعتقد، وإلا عند مرتك هذا المعتقد، وإلا عند وليدتك هذا المعتقد، لأن أنت راه خدمتي، خدمتي ماشي ما خدمتيش، معنى خدمتي يعني نهار بيتزوج هذه المرأة عرفتك الحمد لله صاحب عقيدة سليمة وتتعرف الرزاق هو الله وعشت معك الرزاق هو الله وتاي ولات تقول الرزاق هو الله والوليدات تيقولوا الرزاق هو الله، فلذلك ما تأثرتش فيك هذه الأزمة. ولكن انت إلا بيتي الفراغ وبيتي السكيتشات وبيتي التماثيل وبيتي وبيتي وبيتي راه تتقصح في هذه الوقيتة. إذن أول حاجة نعرفه أن القضية ما فيها تكليف. الأمر الثاني أنه آش عيش اللحظة اللي أنت فيها وسعد بهذه الأيام المباركة، ورزقك سيأتيك، ورزقك سيأتيك. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد الصحابي هز واحد التمرة غادي في الطريق تلقاها، آش قال ليه؟ أما إنك لو لم تأتها لأتتك. ولكن ماشي هذا فيه دعوة للنعاس، لا لا لا، هذا كله باش يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم واحد المفتاح محتاجينه احنا دابا الان، ان رزقك سياتيك وربما ياتيك على من ألذ الأعداء إليك، يوصلوا تل عندك أنت، يوصلوا تل عندك أنت. لذلك علق قلبك بالله، علقوا قلوبكم يا معاشر المسلمين والمسلمات بالله، وفي السماء رزقكم. عجيب هذه الآية، المقتضي قال رزقكم في السماء، مبتدأ خبر، لكنه قدم الخبر وجاب أداة الحصر اللي هو التقديم، وجاب هذه في التي تفيد الظرفية اللي ما تخليكش تحرك عينك لا يمنى ولا يسرى. وفي السماء، وفي السماء رزقكم. فإياك أن تسيء الظن بالله، منين بيجيني وأنا كذا وقرب هذا الشيء، وتلقى الإنسان تبدأ يحسب الأنفاس تاعو عندك، وأكثر من تهليل، وأكثر من الحمد، وأكثر من تسبيح، وأكثر من أعمال الخير والخروف. اللي أنا دائما غادي يجيب الكريم سبحانه، غادي يجي رزقك سيأتيك، أما إنك لو لم تأتيها لأتتك. الخدمة الفلانية غادي تجيك إذا انت علقتها بالله تبارك وتعالى، إذا انت هربتي الله تبارك وتعالى. ولذلك من العجائب في هذه الآية اللي هي وردت في سورة الذاريات فيها الحل، واذكر السماء كم من مرة، الكناية على آش أن الله تبارك هو الذي بناها وأتقن بناءها، فكيف يعجز عن إيصال الرزق لك؟ جاب واحد الآية اللي هي بحال قلتي الكهف واللي هي الملاذ، قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. مشكلتنا حنا دابا ماشي هي مشكلة ما يتعطى، مشكلة البعد عن الله، مشكلتنا يا معاشر المسلمين البعد عن الله. إذا الناس اللي ما عندهم يربطوا قلبهم بالله، يفتقروا لله. ها واحد حدايا عنده شو بيعطيك الله هذاك اللي تعطي واحد، وراه هو اللي عطاني العام اللي فات، راه الله اللي سخره، كل ما سخره الله ما تشوف منه شي حاجه، هو غير سبب، الله هو الذي يسر. ولذلك ربطاش ربط قلبك بالله. لذلك سيدنا موسى ملي جا من مديان وسقى الفتاتين اجدار، قال لهم قولوا للوالد هاني انا تنتسنى هنا الا كاين شي حاجه. لا، قال ربي، هز عينك للفوق، قال ربي اني لما انزلت الي، انت اللي بغيتك تعطيني اي حاجه، اعطيتني كافياني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما لابس، ما واكل، ما كاين فيني سكن. جات السكنة وجات الماكلة وجات كل شيء، بل جات النبوة بعد ذلك، وهذا كله سواش الافتقار إلى الله. إذا نحن اللي بغينا نوجهه الكلمة هنا، لاش الإخوان اللي ما عندهمش لا معسين، لا ربط قلبك بالله تبارك وتعالى، ورزقك سيأتي، ورزقك سيأتي، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. علق قلبك بالله. وأختم بآية علها أن تصيب الداء، علها أن تصيب الداء وتفهمها مزيان في هذه الأزمة اللي تنعيشوا إحنا. غادي نعطيك واحد الآية سير بها حياتك كلها. تقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلاً عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذاك الجدار اللي عندي تندير فيه انا، هذاك الوزير، هذاك الرئيس، هذاك هذاك هذاك هو اللي بيقضي لي. عبد مملوك لا يقدر على شيء، ها واحد. والجهة الاخرى، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. واش انت ميدا تشوف واحد مكبل عبد ومملوك ولا يقدر على شيء، واحد لهذا الجهاج عنده كل خير وتينفق، يرطي يعطي، يرطي يعطي، يرطي يعطي، هل ترى من العقل انك تنصرف الى هذه الجهه؟ اذا انصرف الى الجهه فيك خبال. هو اللي وقع لنا احنا دابا الان، تنشوفوا اش امتى بيعطيني فلان، وندور لفلان ونقول لفلان، وهذاك كنا عليه الله هو اللي طليني. هذا هو العبد المملوك الذي لا يقدر. ولو كان الملك الفلاني، ولو كان اغنى اغنياء الارض، هذا راه عبد مملوك لا يقدر على شيء. طيب، وهذا ومن رزقناه منا رزق، هذا هو رب العالمين، مثال لرب العالمين الذي يعطي العطاء الوافر. فكيف اش نترك باب الله ونطرق باب غيره،